الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير. إذا من علامة الخير أو من أراد الله به الهداية ييسر له الإيمان ويشرح له صدره ويوفقه، توفيق من الله عز وجل، كقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، وسع قلبه للتوحيد، وسع قلبه للإيمان، شرح صدره لأوامر الله عز وجل فاستقبلها وانشرحت صدره له، هذه علامة على الخير، هذه من أعظم علامات الخير، وهي من توفيق الله عز وجل. ولذلك على المسلم عليه أن يدعو الله عز وجل بالهداية. وهل المسلم بحاجة للهداية؟ نعم. ولذلك في أعظم سورة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان في كل لحظة من اللحظات بحاجة إلى الهداية، في وقت العصر وفي وقت الظهر وفي وقت المغرب والعشاء. الهداية هي أن تفعل في كل وقت ما يناسبه، هذه الهداية. وقت الصلاة، صلاة. وقت طلب العلم، طلب علم. وقت كرام الضيف، كرام للضيف. أن تفعل في كل وقت ما يناسبه شرعا، هذه الهداية، توفيق من الله عز وجل. مثال: وقت الضحى طويل، مثلا من الساعة 6 إلى أذان الظهر، وقت طويل. تجد كثير من الناس لا يخطر بباله ركعتين للضحى، أو يقرأ قرآن، أو يقرأ كتاب، أو يطلب العلم، أو إلى آخره. هذه سنن أو واجبات؟ سنن. لكن من الهداية هؤلاء، من الهداية أن يهتدي الإنسان وأن يقوم بالسنن. نعم ليست واجبات، لكن من توفيق الله عز وجل أن يؤدي هذا الوقت الطويل بعبادة وبسنة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم، أن يفعل في كل وقت ما يناسبه. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في حال شديدة من الانقباض عن قبول الحق، عن قبول الهدى، قلبه ضيق لا يستطيع أن يقبل الحق، هذه من علامة الضلال، وهي موجودة نسأل الله السلامة كثير في الناس. فحينما يسمع أوامر الله أو يسمع النواهي تجد قلبه يضيق، كما حينما تسمعون من يتحدث عن الموت أو يتحدث عن الآخرة تجد قلوبهم تضيق، قلوبهم تضيق. هذه من إرادة الله للعبد الضلال. إذا أراد الله أن يضل، أن يضله بعدله، بعدله، بعدله، يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه من علامة عدم التوفيق. فمن علامة الهداية أن يشرح الله صدره، لكن يفعل العبد الأسباب. ولذلك قال الله عز وجل: كأنما يصعد في السماء. قال ابن عباس: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. قال: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله، قيل الرجس الشيطان، وقيل العذاب، وقيل كل ما لا خير فيه، عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله وبرسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. والرجس كما قلنا قيل الشيطان، وقيل كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب، وقيل الشيطان يسلطه الله عليهم، وقيل اللعنة في الدنيا والآخرة. في هذه الآية من الفوائد: على المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام. ومن فوائد الآية أن من علامة الهداية أو أراد الله عز وجل يهديه يجعل صدره منشرحا قابلا للحق. وقد ذكر ابن القيم في كتابه نسيته الآن أنه من علامات توفيق الله العبد أن يكون لين، قلبه لين، يقبل الحق ويقبل النصيحة ويقبل الهدى ويقبل الإيمان ويقبل القرآن، يجعل صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره في زاد المعاد أسباب انشراح الصدر، فمن أعظم أسباب الانشراح التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى ثم ذكر هذه الآية، ولا شك أن التوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر. كيف ذلك؟ الآن الذي يخاف من المستقبل ويخاف من الفقر يكون مهموم أو فرحان؟ مهموم. سبب هذا الهم نقص في إيش؟ في التوحيد. ولو علم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وأن كل شيء بيد الله عز وجل وأن الرزق مكتوب، هل يقع في هموم أو غموم؟ لا. فالموحد ما يمكن يصاب بهموم مهما قيل له بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة أو إلى آخر. هذا مثال صغير. وإذاك انظر من يخشى الفقر وانظر من يخطط للمستقبل، فيه من الهموم الله به عليم. أما الذي قانع ويعرف أن كل شيء بيد الله عز وجل تجده مرتاح منشرح الصدر. هذا مثال أن التوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ومنها الإنابة إلى الله ومحبة الله بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب غيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا. ومن أسباب الانشراح دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها ومن أعظمها، هذه من أعظم أسباب انشراح الصدر، الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس. والدليل عليكم من يذكر حديث في ذلك أو معنى حديث، حديث الجبتان، هذا حديث مشهور رواه البخاري ومسلم في كتاب الزكاة، صاحب الجبتان، فالكريم كلما أنفق توسعت والبخيل كلما أمسك ضاقت. وهذا مثال واقعي، ولذلك تجد البخيل من أضيق الناس هما صدرا، والكريم من أوسع الناس فرحا وانشراحا، وربما من دعاء المسلمين له. والله عز وجل يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا أمر معلوم مشهور. ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. والكلام في انشراح الصدر وغيره هي طول، ويكفي ألم نشرح لك صدرك. وجه الشاهد الله عز وجل بين أن من نعم الله على عبده محمد ماذا؟ شرح الصدر. شرح الصدر هذا من أعظم الأمور، من أعظم العبادة. حتى عند العوام الآن يرون اللي دائما مبتسم ومن شرح صدره يغبط. ثم قال الله عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم. يقول ابن عطية رحمه الله وهذا صراط ربك مستقيما، إشارة إلى القرآن والشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا عوجاج فيه. قد فصلنا الآيات، وضحناها، بيناها، فسرناها، نوعناها مرة بالترغيب ومرة بالترهيب لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله، فليس كل الناس يستفيد. فكم من الآيات تمر بالناس ولم يعتبروا ولم يتعظوا، فمن وفقه الله فاعتبر واتعظ فإنه يستفيد من هذه الآيات، لأن الله عز وجل وضحها أشد الوضوح وبينها ونوعها. تجد مثلا من الآيات مثال، نظر مثال الواقع، تجد الناس رأوا بأم عيونهم من يملك مليارات ومات، رأوا تنويع، رأوا دول سقطت، رأوا من حارب الله وعاد الله كيف أهين عبر القنوات وأذل. يعني نوع الله عز وجل الآيات لعلهم يعتبروا لعلهم يرجعون، أما من طمس على قلبه فلا يعتبر يتعظ، وطمست الذنوب والمعاصي على قلبه فقط يشاهدون المناظر وفلان قبض عليه وفلان قبض عليه وفلان سقط فقط، لكن اعتبار التعظ لا. لماذا؟ لأن هناك شيء يصد وهو الذنوب والمعاصي وخاصة ذنوب القلوب. نعم. فمن فوائد هذه الآية أن صراط الله هو المستقيم، وأن الله عز وجل أقام الحجة على عباده حيث فصل الآيات ووضحها، وفيها فضل من يتذكر لينذر من كان حيا. طيب، ثم قال الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم أي أهل الإيمان وأهل الصراط المستقيم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة، بما وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، سيأتي البحث فيها. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول لهم دار السلام. دار السلام على المشهور عند العلماء اسم من أسماء الجنة، سميت بذلك لأنها الدار التي سلمت من كل آفة وبلية ومكروه ونكد وهم وغم، يعني ليس فيها نكد كدار الدنيا، كدار الدنيا. فدار السلام السالمة من كل عيب ليس فيها إلا الكمالات. هناك قول آخر، طبعا هذا المشهور في المعنى، قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وهناك قول آخر قيل في تسميته بذلك، أحدها أن السلام هو الله وهي داره، وقيل أن دار السلام أنها الدار السلام التي لا تنقطع، وقيل أن تحية أهلها فيها السلام، وقيل أن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، فبابتداء دخولهم ادخلوها بسلام، وبعد استقرارهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال إلا قيلا سلاما سلاما، وعند لقاء الله سلام قولا من رب الرحيم، قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، ومعنى عند ربهم أي مضمون لهم عنده. طيب، والمشهور الأول أنها الدار السالمة من كل بلية. ومن أسماء الجنة الاسم الأول دار السلام. الاسم الثاني دار الخلد، وسميت بذلك لأن أهلها لا يضعنون عنها أبدا، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال أكلها دائم وظلها. ومن أسمائها دار المقامة، قال تعالى عن أهلها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، إلى آخر الآية. ومن أسمائها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. ومن أسمائها جنة عدن، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ما معنى جنات عدن؟ جنات إقامة، عدن في المكان يعني أقام. ومن أسمائها دار الحيوان، قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، والمراد الجنة عند أهل التفسير، وأن الآخرة يعني الجنة لهي الحيوان أي دار الحياة التي لا موت فيها. نعم. لهم دار السلام عند ربهم أي يوم القيامة. طيب، جزاء وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم. سبق لنا في أول سورة الأنعام أن الولاية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، وأن المراد هذه الخاصة. والله يتولى، والله ولي المؤمنين، الله ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الولاية العامة ألا له الحق وهو وليهم بما كانوا يعملون، هذه ولاية عامة. ثم ردوا إلى مولاهم الحق، هذه ولاية عامة. نعم. وفي قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، هنا مسألة نتكلم عنها ونذكر الخلاف فيها كما ذكرنا في الآية في الدرس الماضي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ذكرنا خمسة أقوال. اليوم في هذا الدرس نذكر قضية وهي مسألة في هذه الآية بما كانوا يعملون، وأيضا جاءت آيات أخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جاء حديث ظاهره يخالف الآية، ظاهره في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، يعني لن يدخل أحد الجنة بعمله. والآيات تقول آيات كثيرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكيف الجمع بين هذه الأقوال؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال كثيرة، نذكر بعض هذه الأقوال في الجمع بين الحديث والآيات. الحديث ينفي الدخول بالعمل وأن الدخول بالرحمة، والآيات تثبت أن الدخول بالعمل، فكيف الجمع؟ القول الأول أن المنفي في الحديث لن ينجو أحد منكم بعمله هو كون العمل عوضا وثمنا كافيا للنجاة ودخول الجنة، إذ لابد من عفو الله وفضله. وأما المثبت في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فهو باء السببية، أي بسبب أعمالكم فالأعمال سبب لدخول الجنة، هذا القول الأول. وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم كالنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز والعراقي وغير واحد من أهل العلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخل الجنة، فليس عمل العبد وإن تناها موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها. القول الثاني أن دخول الجنة برحمة الله، وأما التفاوت في المنازل حسب الأعمال، وإلى هذا ذهب ابن بطال رحمه الله، وعلى هذا قل ما فيه ظاهر ما فيه تعارض، الدخول بالرحمة ثم أثناء الجنة تقاسم الدرجات والأمكنة والمنازل وتفعل حسب الأعمال، هذا ذهب إليه ابن بطال. قول ثالث وهو قول قوي وجميل يقول ما فيه تعارض أصلا، والحديث على بابه، والحديث مفسر للآية، مفسر للآية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني برحمة الله عز وجل. قالوا والأعمال من رحمة الله، فمن الذي وفق العبد يعمل؟ الله الله. فمثلا الآية على بابها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نقول نعم دخلنا، دخول الجنة يكون بسبب العمل، من الذي وفق العبد هذا العمل للطاعة؟ الله عز وجل. فالحديث مفسر للآية، وهذا قول القاضي عياض، يقول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، فلولا رحمة الله لما صلح عمل ولا حصل الطاعة، وعلى هذا فدخول الجنة بالأعمال لا يكون إلا مع رحمة الله، فالحديث مفسر للآية، وهذا قول قوي جدا وأنه لا إشكال في ذلك. فإذا الآية على بابها، وأن دخول الجنة يكون بماذا؟ بالأعمال. من الذي وفق العبد العمل؟ الله عز وجل وفقك للطاعة والعبادة والزهد والإيمان والعمل الصالح والإخلاص إلى غير ذلك. كما أخذنا القول ثلاثة، القول الرابع ذهب إليه ابن حجر رحمه الله يقول ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر، وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه، وعلى هذا فمعنى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي تعملونه من العمل المقبول، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة، ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. هذه أربعة أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله في الجمع بين الآية، في الجمع بين الآية والحديث، وأقربها وأشهرها ما ذكره القاضي عياض رحمه الله. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم حينما ذكر الآية الحديث والآيات وكيف الجمع، قال رحمه الله وأما قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحوه من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة، والله أعلم. انتهى كلام النووي، وهو كلام عظيم رائع جميل، يعني مبين لهذا المعنى، فدخول الجنة بالأعمال التي وفق لها العبد رحمه الله فيسر له أمر الأعمال. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وفي هذا دليل حث أو من فوائد الآية إثبات الجنة، ومن فوائد الآية إثبات اسم من أسماء الجنة وهو دار السلام. وكل عظيم عند العرب أسماءه تقصر لتكثر تكثر، شوف الأسد وشوف السيف وغيرها. لهم دار السلام عند ربهم، وفي الآية إثبات الربوبية الخاصة لله عز وجل، ومن فوائد الآية إثبات ولاية الله عز وجل لعبده، ومن فوائد الآية بما كانوا يعملون الحث على العمل الصالح، الحث على العمل الصالح. لماذا؟ لأنه سبب من أسباب دخول الجنة كما بينا قبل قليل. فينبغي المسلم أن يجتهد في هذه الدنيا بالأكثر من الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات كثيرة جدا، ولا تجد في القرآن حث على العمل إلا يربط بالصالحات، لأن العمل إذا لم يكن صالحا لا يقبل، إما أن يكون رياء أو سمعة أو من أجل الدنيا أو غيرها فإنه لا يقبل. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فينبغي المسلم أن يحرص، وتلاحظون في آيات كثيرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأنك في هذه الدنيا في هذه الدار دار اختبار ودار ابتلاء، فتضيع الأوقات وتضيع الأعمار. فينبغي على المسلم أن يجتهد في أنواع الأعمال الصالحات. ومن رحمة الله عز وجل بعبده أن نوع الأعمال الصالحة، أليس كذلك؟ نوعها. بعض الناس يستطيع أن يتصدق، وبعضهم يستطيع أن يصلي، من لا يستطيع أن يصلي النوافل يصلي الليل، يتصدق، يصوم، يحج، يقوم بخدمة الناس، بنشر العلم، حضور جنائز، زيارة مرضى، إلى غيرها من العبادات والطاعات والأعمال الصالحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والآيات الكثيرة كلها تحث على العمل الصالح. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عن علي رضي الله عنه، ألا إن الدنيا أدبرت وإن الآخرة أقبلت ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فينبغي على المسلم أن يجعل له ورد في قراءة القرآن، ورد في طلب العلم، ورد في قراءة كتاب، في نصرة المسلمين، الدعاء، الدعاء عبادة جليلة، الدعاء، الاستغفار، الذكر، التسبيح، التهليل، النية الصافية، هذه من عبادة، بل من أعظم العبادات ومن أجل القربات أن ينوي النية الصافية وهو على فراشه وهو جالس في بيته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حينما قيل له إن لم يجد يعني ما يتصدق به، قال يمسك لسانه فإنها صدقة منك، صدقة منك على نفسك. فحينما نقرأ بما كانوا يعملون، اعملوا من عمل صالحا في نفسه فإنه يستفيد من ذلك. وكلكم تعرفون أن المسلم إنما يزداد ويرتفع بأعماله الصالحة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نكتفي هذا اليوم، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله تبارك وتعالى أعلم.